والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائنا أجمعين. اللهم أفغنا وجميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد أن تعرضنا لبعض الجهات في الآية المباركة قلنا لا بأس بالإشارة ولو عابرة لمفردات الآية، ثم نتعرض لكيفية الاستدلال بالآية في إثبات الولاية للنبي ولأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. لفظة إنما في صدر الآية المباركة على المشهور بين الأدباء والمفسرين والفقهاء والأصولين إلى آخره، كل من تعرض لهذه المسألة في العلوم الإسلامية بشتى أشكالها تفيد الحصر، معروفة كده. وقلنا أن جملة من الأعلام ناقشوا في ذلك في دلالة إنما على الحصر من المتأخرين الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على ما جاء في التقريرات، وخلاصة إشكاله ليس في هذه الكلمة وضعا ما يقتضي الحصر، فإن لفظة إن للتأكيد وما هنا زائدة قطعا ليست نافية كما تصور البعض، خب قطعا كبير لا يحتاج إلى ذكره، وما الزائد في اللغة العربية تفيد التأكيد مثل ربما إنما. و أصولا ذكرنا أن المتعارف في كتب النحو أن اللفظ الزائد يحمل على التأكيد، وهذا موجود في كتاب المغني الإخوة لما يراجعه، غالبا لما يذكر معاني للمفردات المعنى الأخير هكذا في جملة منها، المعنى الأخير يقول الزائدة وهي للتأكيد أو التأكيد وهي الزائدة، تعبيره هكذا. من جملة معاني الباء مثلا ذكر لها 14 معنى على ما ببالي، 14 التأكيد وهي الزائدة، مثل زيدون ليس بقائم، من باب تأكيد المعنى. فأفاد الشيخ الأعظم الأنصاري أن التأكيد بنفسه لا يقتضي الحصر إلا أن يكون هناك شيء آخر يدل عليه. و نحن هم سابقا في ابحاث الاصول لعله قبل 6 أو 7 سنوات قلنا ان الصحيح ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله، و انصافا وضعا لا نجد في كلمة انما ما يقتضي الحصر، و كما قال قدس الروح هذه الكلمة مؤلفة من لفظين مركبة من لفظين ان و ما الزائدة. طبعا قد يستفاد من بعض الكلمات أن كلمة إنما كلمة واحدة، تفصيل هذا الأبحاث في اللغة الآن ليس شأنها الدخول في هذه التفاصيل، تعرضنا صادرا لهذا البحث. الظاهر أنها مركبة وليست كلمة واحدة وتترتب عليه بعض الآثار الآن ليس غرضي الدخول فيه. فإن للتأكيد كما هو من المسلم في اللغة العربية، وما زائدة والزوائد خصوصا مثل لفظة ما يؤتى بها للتأكيد، و في اللغة الفارسية هم لها نظير، یعنی هذه الكلمة ما يصادر في اللغة الفارسية كلمة كه، نحن هم كثيرا ما هذه كلمة كه التي تأتي معنى الموصول في اللغة الفارسية و أداة الاستفهام في اللغة الفارسية أيضا نستعملها زائدة، شيء زائد في الكلام، لكن هذا الزائد غالبا لاعتماد المتكلم عليه، هذا من الأساليب في اللغة العربية في غيرها تذكر بعض الزوائد لاعتماد عليه، كأنما يؤكد على كلام من جهته يؤكد على معنى الكلمة. فلذا ما يقتضي الحصر في هذه الكلمة لا يوجد، التأكيد بنفسه لا يقتضي الحصر. مثلا لو فرضنا حلف بالله والله إن زيدا قائم، معنى القسم للتأكيد إن للتأكيد معناه قائم ليس إلا، لا يستفاد، لا حصر القيام في زيد، لا حصر القائمة، لا حصر زيد في القيام ولا حصر القائم في زيد، ومسلم التأكيد بنفسه لا يقتضي الحصر إلا بقرائن سياقية أخرى، إلا بنفسه لا يفيد الحصر. نعم انصافا بعد المراجعة إلى اللغة العربية يتضح لدينا أن الإنسان العربي بارتكازه ما كان يستعمل كلمة إنما إلا في مقام سبق غيره، بل هدف من ذلك نفي هذا الغير. يعني بعبارة أخرى مثلا الإنسان العربي يبدأ بكلام ويستعمل لفظ إنما، هذا غير متعارف. مثلا اعلم إنما الكلمة في اللغة العربية ثلاث اسم فعل الحرف، يعني الكلمة منحصر ليس متعارف. المتعارف في كلمة إنما موارد الاستعمال إما أن سبق شيء في الكلام أو كان هناك قرينة حالية كلام شبهة فتستعمل هذه الكلمة، و التأكيد على مدخول إنما يقتضي الحصر سياقا لا وقعا. مثلا قول إنما أنا بشر مثلكم، إنما كان تصورم أنه ملكون. قول إنما لاحظوا يستعمل فيما إذا كان هناك قبله شيء إما مذكور و ملفوظ، و إما إذا لم يكن مذكور القرائن السياقية تشهد به. مثلا في هذه الآيات المباركة سابق الآيات في هذه الآيات المباركة كما قرأنا ذاك اليوم نفت الولاية لليهود والنصارى والكفار وأهل الكتاب لا تتخذوا أولياء، ثم قال إنما وليكم الله. ولذا يستفاد الحصر من كلمة إنما سياقا واستعمالا لا وضعا، لا أن هذه الكلمة موضوعة للحصر. المتعارف في اللغة العربية الإنسان العربي لا يعني يفرق بين استعمال إن و إنما، أن و إنما. إن في ابتداء الكلام يستعمل، إن الكلمة ثلاثة أقسام اسم فعل حرف إن يستعمل، اما انما لا يستعمل، ابتداء الكلام لا يستعمل. انما تستعمل هذه اللفظه فيما اذا كان هناك شيء، اذا كان هناك كلام مسبق اما ملفوظ یعنی مذکور فی الكلام، و اما لااقل يعلم من اجواء القضیه ان الكلام فيه، فحينئذ يستعمل كلمته إنما. الآية المباركة مثلا الآيات السابقة لهذه الآية في سورة المائدة 55 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إلى أن يقول إنما وليكم الله ورسوله. فبما أن الآيات السابقة شرحنا ذلك اليوم، بما أن الآيات السابقة في مسألة الولاية أو الولاية على اختلاف الضعف عندهم، فلذا لما قال إنما وليكم الله يعني حصر الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا بقرينة السياق يفهم الحصر. وهذا الكلام يختلف أن يكون إنما موضوعة للحصر. ونحن سبق أن شرحنا كرارا ومرارا أن قدماء النحويين أو اللغويين تحليلهم للمعاني اللغوية غالبا أضعف من تحليل المتأخرين، أدق تحليل المتأخرين في هذا الجانب. فيمكن أن يستفاد الحصر، لكن استفادة الحصر إنما تكون بلحاظ السياق لا بلحاظ وضع الكلمة. و بعد هناك إشكالات و ردود و نقود يحتاج إلى شرح لا يتناسب مع بحثنا فعلا. هذه خلاصة النظر بالنسبة إلى كلمة إنما. بعیده. حالا ما بعد چون از ابراهیم متعرض میشیم مسئله ولایت امامت هم اونجا بگیم. حالا باشه تا بعد. هذا بالنسبة إلى كلمة إنما، فالإنصاف دلالتها على الحسب السياقية وليس الوضعية، والمراد بذلك ثبوت الولاية للمجتمع الإسلامي بلحاظ ولاية الله وولاية رسوله وولاية الأوصياء، كما في الحديث المبارك هم الأوصياء من آل محمد إلى يوم القيامة، الكلام فيهم وليس الكلام، يعني حصر الولاية لهم سلام الله عليهم أجمعين. شما سیاق رو قبول نکردیم قبلا اشکالاتی شده بود در تفسیر آلوسی، فرمودیم که ولایتی که در زید این آیه اینما هست با اون ولایتی که در آیت صادق هست فرق داره. نه من نمی سوال یکی بیشتر هست. نه یک بیشتر، اما اشکال نداره یکی باشه، بلکه می‌فرمایید که سیاق هست رو میرسونه، یعنی از شواهد خارجی فهمیدیم که شمول ولایت در الله و رسول بیش از اون مقداری است که بعد ولایت اجتماعی باشه. بله حالا دیگه بیشتر به قرینه روایات البته، یعنی قرینه سیاق حصر ولایت شد. حالا ولایت توسعه داره، ولایت تشریع رو میگیره اون بحث دیگه نیست. این مثلا سیاق ممکنه جهت‌دار باشه، نه جهت دیگه نرسون. حالا به نسبت الی لفظات انما، و اما لفظات ولیکم، انما ولیکم، هذه الکلمه ولی یلی من الالفاظ التي به اصطلاح معجم مقایس اللغه اصلا صحیحان، و هذه الكلمه في اللغه العربيه اساسا تاتي بمعنى القرب، ان يكون شيء قريبا الى شيء، اصل هذه الكلمه الولي بمعنى القرب، اصل الولي. و توضيح المطلب حتى يتبين اكثر، نحن نعلم اجمالا ان قدماء اللغويين كما اشرت اليه لما كانوا يلاحظون المعاني المختلفة للفظة الواحدة يحاولون غالبا إعطاء معاني متعددة، بخلاف المحاولات الأخيرة بين اللغويين بل حتى جملة من قدماء اللغويين، وهو محاولة إرجاع اللغة إلى أصل واحد، المعاني المختلفة إلى أصل واحد. كما أنه ليس من البعيد أن الألفاظ في بداية الأمر وضعت للمعاني المحسوسة ثم استعملت للمعاني المعقلة. كلمة العقل في اللغة العربية كما ذاك اليوم شرحنا من العقال، والعقال أمر محسوس، الشيء الذي يربط به الدابة البعير بالخصوص، والعقل سمي به بهذا اللحن. ونحن خلال أبحاثنا سابقا كرارا حاولنا أن نذكر المعاني المحسوسة للكلمات والتي هي الأصل للمعاني المعقولة. مثلا ضرر، اختلف الأصوليون الفقهاء في تفسير الضرر، منهم من قال نقص، منهم من قال سوء، منهم من قال الحرج، منهم من قال الضيق، سبقا أشرنا هذه الكلمات. لكن لما نرجع إلى صلب اللغة العربية نجد كلمة مثلا ضرة الجبل، ضرة الجبل الفاصل الموجود بين الجبلين، النقص الحاصل. الضرة الزوجة الثانية تسمى ضرة بالاصطلاح، ولذا بعد الشواهد الضرير فاقد العين بالاصطلاح، الشواهد لما يجمعها الإنسان بعضها ببعض يجد أن في صلب اللغة الضرر بمعنى النقص لا بمعنى الحرج، لا بمعنى السوء الضيق. هذه المعاني خلاف الله، فلذا قلنا الضرر يعني في كل مورد يوجد نقص على الإنسان، في جسمه في ماله إذا وجد نقص فهو ضرر، كما أن الاضطرار وهو افتعال من الضرر حسب القاعدة في هيئات الافتعال، اضطرار أي قبول الضرر، قبول النقص. الإنسان حينما يقدم على قبول نقص لرفع نقص أكبر يعبر عنه بالاضطرار، فمثلا ذكرت هذا المثال كرارا، يضطر أن يبيع بيته، مثلا بيته 10 ملايين يبيعه بنفس القيمة 5 ملايين لعلاج ولده، يقال مضطر، يعني يقبل هذا الضرر لرفع ضرر أكبر. فلذا موارد الاضطرار بطبيعته غير موارد الإكراه، هذه المسألة المهمة أنه في الفقه لماذا بيع المضطر صحيح وبيع المكره محل إشكال أو باطل، بیع المهتر یعنی من یقدم علی البیع لکن و البیع نقص ضرر علی یقبله لرفع ضرر اکثر. اما بیع المکره لا یجبر رجل یجبره بالمسدس علی راس انه بیع بیتر ولو حالا فی الواقع یرجع الی رفع به اصلاح ضرر میدن یونقل حیات او بازشه لکن هو به نفسه لم یقدم علی الفارق بینه هما فعل اکراه لم یقدم علی بخلاف المطر یقدم علی بی یعلم ضرران یقبل هذا ضرر لرفع مش و اذا قلنا بیعك فاسدون و باطلون هذا ضرران علی لان الطریق منحصر عنده فی علاج بلده به بیع البیت و البیت هم لا یشترا الا به نصف القیمه فاذا حکم الشارع هذا البیع باطلون یحکم به بطلان هذا البیت نه طرق کلها محدود امامه ما دفعه لیس امامه شیء آخر درستون نکته فرق بین الاضطرار و الاکراه فرق بین الحرج و الضرر بما انه مهم من هذه الفروق في الفقه والاستنباط الضرر كل مورد يوجب النقص الحرج كل مورد يوجب الضيق حرج النفس يعني الانسان يقع في ضيق نفسي هذه موارد الحرج طبعا في بعض الموارد يتصادقان يوجدان معنا في بعض الموارد ينفرد احدهما كيف ما كان فغربي من هذه الكلمه من هذه هذا المطلب ان المعاني المعقوله محسوسه غالبا في الالفاظ موجوده كلمه ولي لابد ان ننظر في استعمالاتها وفي موارد استعمالها ننظر انه ما هو المعنى المحسوس ابتداء ثم تدريجا العرب واللغه العربيه استعملته في معاني غير محسوسه معاني معقوله طبعا في القران الكريم هذه اللفظ مكرره ومن بدايات كتابه تفسير القران او من بدايات كتابه باسلام معاني القران ذكروا الآيات بعدة معاني أنا من باب فقط الاطلاع إلا عدة مصادر أخرى موجودة كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم طبعا نسخه قليلة لينسب هذا الكتاب إلى مقاتل ابن سليمان مقاتل ابن سليمان كان في منتصف القرن الثاني يعني تقريبا معاصر للإمام الرضا للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه معاصر للإمام الصادق توفي في سنة 150 بناء على أن وفاة الإمام الصادق عن هذه السنة فتوفي في زمن الإمام الصادق مع وفاة الإمام الصادق على عين في كتاب الأشباه والنظائر في القرآن لهذا الرجل مقاتل ابن سليمان طبعا من السنة الرجل في بحسب هذه الطبعة ظاهرا طبعة الأولى ما أظن قبله أكو طبعة صفحة 195 كلمة الولي لا أقرأ كل كلامه لأنه طويل قال تفسير الولي على 10 وجوه يعني في القرآن الكريم ذكرت هذه الكلمة لعشر معاني فوجه منها ولي يعني ولد حبلي من لدنك وليا أي ولد لاحظوا كيفية فهمه للمطالب بل الولي من البلد و اي انسان عربية تماما بل وجه الثاني الولي يعني الصاحب غير من غير الغرابة صديق يعني لم يكن له ولي من الذل الوجه الثالث الولي لم اقرأ كل الآيات التي ذكرها فقط اشارة هذا الولي يعني القريب يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يعني قريب عن قريب ما لكم من دون الله من ولي يعني قريبا بلی واضح لا غرضی حتى يتبين كيف بعث العلمي كان موجود تصورون ان الولي معنى الولد الوجه الرابع الولي يعني ربا افغير الله افن رب كاتب يعني ربا ما معرب انا قبل اشتغل الولي معنى الرب قال اغير الله اتخذ وليا يعني ربا الى آخر الولی به معنا المعنى الخامس الاله ولا متخذوا من دون الله اولیاء یعنی آله الوجه السادس الولی یعنی العصبه یعنی ثقرت الانسان و انی خفت الموالی من ورائی. الوجه السابع الولایت فی الدین و الکفر. الم تر الی الذین تولوا قوما قال یعنی المنافقین تولوا الیهود و النصارى. الوجه السابع الولایت فی الدین فقط لا فی الدین و الکفر. قال تعالی انما ولیکم الله و رسوله. الوجه التاسع الولی بمعنی المولى الذي يعتقه فإخوانكم في الدين ومواليكم. الوجه العاشر الولي في المناصحة لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني في النصيحة ولاية في النصيحة. خب أنا قرأت هذا فقط بمجرد نموذج يتبين لكم في بدايات محاولتهم لتفسير القرآن اشتبه عليهم الأمر كثيرا، يعني تصوروا أن الولي يأتي بهذه المعاني العشرة في القرآن الكريم كما الآن ذكرت. طبعا في جملة من الكتب المتأخرة ذكرت هذه الوجوه بينهم، لا حاجة إلى ذلك. أنا قرأت أقدم نصا حتى يكون يقاس عليه الباقي، فتبين من خلال كلماتنا السابقة أنه كثير وقع في الاشتباه هذا القائل ومن سلك هذا المسلك. و اما به نسبت الى اصل هذه الكلمه و حقیقت هذه الكلمه، سابقا نحن نقلنا لكم من کتاب الراغب الاصفهانی في کتاب دراسات في ولایت الفقیه ذكر بعض العبارات، فنحن فقط نقرا العبارات الوارده في كلمات اللغويين عربنا. في کتاب مفردات الراغب الاصفهانی في تفسير به اصطلاح الولای قال الراغب الولا و التوالی. طبعا الراغب في القرن الخامس، انصافا الرجل ما انه اصله لم يكن عربيا، انصافا فيما يفسر الالفاظ يبدع في التفسير و يأخذ بلب المعنى. انصافا الولا و التوالی ان يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما. تعبير جدا جميل، ولي الشيء او تبالا او وليه بمعنى ان يكون اثنان لا يفصل بينهما ما ليس منهما، لا يكون بينهما فصل باجنبي. يعني اذا حصل الفصل باجنبيه لا يسمى وليه. فولي الله مثلا بنان على هذا من ليس بينه وبين الله فاصل، شيء ما سوى الله لا يفصل بينه وبين الله. انصافا يعني الانسان يلاحظ في تفسير الراغب الاصفهاني دقة المعنى، وانه اساسا في اللغة العربية هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، ان يكون شيء تلو شيء بعده بحيث لا يوجد فاصل اجنبي، ليس بينهما ما ليس منهما. هذا التعبير يعني الشيء الذي أجنبي في البين، الشيء الذي لا يرتبط بأحدهما يكون بينهما. فإذا فرضنا مثلا بينه وبين الله حصل فاصل، الدنيا الأزواج الأولاد الأموال ما شابه ذلك، هذا لا يسمى ولي الله، لابد أن يكون بدرجة ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما ليس منهما. ثم قال هذا أصل الكلمة، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان وللقرب من حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصر والاعتقاد. يعني هذه موارد الاستعمال اللي جعل ذاك عشرة معاني. عرفت النقطة؟ هذه العشر المعانی به تعبیر راغب الاصفهانی استعارتون، اصل المعنى شیء واحد، اذا کان شیء لیس بینه و بینه فاصله، تارتا فی صداقه و فی المحبه و اخرى فی الدین اخرى فی النصیحه، لما ینصح شخصا فقط لأجله لیس بینه و بینه شیء آخر یقال ولیه، اذا قال معنا ان ولایته فی النصیحه عبر عنها المعنى المادی خامس کان سادس الولایته فی النصیحه، لیست الولایه به معانی مختلفه، معناه واحد و یلاحظ فی هذه الجهات هذه النکات الاساسیه. و جاء فی کتاب معجم مقاییس اللغه الواو و اللام و الیا اصل صحیح یدل علی قرب. یستفاد من کلام صاحب المعجم ان حقیقت هذه الکلمه القرب، لكن يستفاد من عبارات الراغب الاصفهاني ليس مجرد القرب، ان يكون شيء بعد شيء بلا فاصل بينهما، طبعا هذا من مصادق القرب اذا لم يكن بينهما فاصل قريب اليه. قال اصل صحيح يدل على قرب من ذلك الولي اي القرب، يقال تباعد بعد ولي اي بعد قرب، وجلس مما يليني اي يقاربني. و يستفاد من كلمات جمله من اللغويين ان الاصل المحسوس الذي استعمل في اللغه العربيه الولي المطر يجيء بعد الرسمي، الرسمي يعني المطر الذي يكون في موسمه في الربيع المطر الخفيف، ثم بعده المطر الذي يكون بعده يسمى الولي. طبعا ان شاء الله لعل الوقت لا ادري سياسه ابلا الاخوه اذا عندهم مجال مراجعه يرجعون الى كتب اللغه. يبدو أن الإنسان العربي يعني هذا اللفظ الولي المطر يجيء بعد الوسمي، استعمال الولي مو واضح، استعمل هذا اللفظ ثلاثة أنحاء ينبغي أن يعرف، أطلق عليه الولي، أطلق عليه الوالي كما يظهر من كتاب لسان الميزان لسان العرب، ويطلق عليه الولا مقصورا، اختلاف يبدو في اللغة العربية مو بمعنى واحد يعني مو باستعمال واحد. ثم سمي بذلك لأنه يلي الوسمي، الوسمي المطر الذي في الموسم، ومن الماب المولى المعتق المعتق الصاحب حليف ابن العم ناصر جار، كل هؤلاء من الولي وهو القرب، وكل من ولي أمر آخر فهو وليه و البابو كله راجع الى القرب. هذا المعنى الذي افاده في كتاب معجم مقاييس اللغه معنى صحيح وله شواهد في اللغه العربيه. انا اليوم جبت كتاب اللسان العربي حتى اقرا اكثر، لكن احتمل كافي لانه اذا اصلنا الكلام في اللغه بعد نخرج عن سبيل البحث. الان في لسان العرب هذا المطلب موجود بتفصيل اكثر من هذا المقدار، ويذكر معاني محسوسة أكثر من المطر، الأخوة يراجعون هناك بعد حتى لا يخرج نخرج عن صلب البحث. يعني هو بنفسه أصل مو أنه فرع من لغة بدلون، مثلا فسره يقال من سفر، أصله من سفر، تفسير من فسر القرآن، فسره بنفسه ليس أصل. أنا كيف ما كان المستفاد من مجموع الشواهد في اللغة العربية كما قال الراغب الإصفهاني، الشيء الذي يقرب الشيء ويكون بعده مباشرة اسمه الولي، وأصله في اللغة بمعنى الولي بمعنى القرب، وطبعا استعمل هذا في عدة روايات هذا اللفظ مستعمل، أيما امرأة سنقرأ بعض العبارات من باب التأكيد أكثر بعد أكون غربي أقرأ كل العبارات لكن مثلا في كتاب نهاية ابن الأثير قال في أسماء الله تعالى الولي، هو قال هو الناصر، ثم رجع وقال قيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائه عز وجل الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها، وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي. این لابد له من هذه الامور تدبیر قدره و القیام خارجن و الفعل و الولای و لکن الولایت تشعر به تدبیر و القدرت و الفعل و ما لم یجتمع ذالک فیها لم ینطلق علیه اسم الولی او لم یطلق علیه اسم الولی. صحیح کلامه صحیح. لقد تکرر ذکر المولا فی الحدیث و هو اسم یقع على جماعت کثیره فهو الرب و المالک و السید و المنعم و المعتق و الناصر و المحب و التابع و الجار و ابن العم و الحلیف و العقید و السهر و العبد و المعتق و المنعم علی. نفس الاجتماع الذي وقع فی مقاتل ابن سلیمان وقع فی هذا رجل و کل ما ولی امرن او قام به فهو مولاه و ولیه. هذا المطلب صحیح. و منه الحدیث من کنت مولاه فعلی مولاه قال يحمل على اكثر الاسماء المذكوره. غريب من مثلا ناصر مثلا ابن عم من كنت انا ابن عم فعلي. قال الشافعي يعني بذلك ولاء الاسلام. طب كقوله تعالى ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. وقول عمر لعلي اصبحت كل مولى كل مؤمن اي ولي كل مؤمن. وقیل سبب ذلك ان اسامه قال لعلی لست مولا انما مولای رسول الله. لاحظوا کلمه انما هنا استعمل بعد از سر لست مولای انما مولای رسول الله. فقال صلی الله علیه و آله وسلم من كنت مولا فهذا فعلی مولا. و منه الحديث ايما امراه نكحت نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل و في روایه ولیها ای متولی امرها. نهای ابن عسیره این نهای ابن عسیره در شهر کلمه فیستفاد من عبارت طبعا هذه المعانی کثیره التي ذکرها یرجع معناها الى ذاک. ثم مادام کلامنا فی هذا المطلب فی جمله من کتب اللغه منها لسان العرب منها غیرها کتب کثیره یعنی لا کتاب واحد فرقوا بین الولایت والولایه بکسر الواب و فتح الواب منها فی کتاب الراغب الولای النصر والولای تولی الامر بالفرد عکس هم قیل له داره غیر حال تفسیر هم موجود و قیل الولایت والولای نحو دلال و دلاله و حقیقت او تولی الامر والولی والوالی استعملان فی داره. حال الذي افاده او ابتداءن من التفریق بینه ها انصافا محل اشکاله. جاء في بعض كتب اللغة أن الولاية تختلف عن الولاية وذكروا وجوها بينهما كما الآن ذكرت هنا واختصر المعنى لأن الوقت لا يسأل ذلك. وذهب جملة من اللغوين إلى أنهما واحد الولاية والولاية. إنصافا إنسان لما يراجع الشواهد لا يجد الفرق بينهما واضح. نحن أصولا ذكرنا أن تدوين اللغة العربية كان متأخرا بعد الإسلام و اخذ الادباء واللغويون كامثال خليل في القرن الثاني من افواه الناس و دونوا في كتبهم. نحتمل قويا ان الفرق بينهما يرجع الى الفرق في التلفظ في الكلام لا انه فرق لغوي بينهما في صلب اللغه العربيه الولايه. و يشهد لذلك مضافا الى قول بعض اللغويين عدم وضوح هذا الفرق في كلماتهم ولا يستفاد. وكذلك بعض الآيات المباركة هناك الولاية الحق لله اختلفوا في قراءتها على وجهين. إنسان لما يجمع أشفال ليس غرض الدخول في المفردات هذا بحث لغوي صير فقد غرض الإشارة. الإنسان لما يرجع إلى مفردات استعمال هذه الكلمة وعدم مثلا أفضل الحديث المبارك نودي أن بني الإسلام على خمس منها الولاية لم يصرح فيها بالفتح أو بالكسر. انسان لما يجمع الشواهد من حيث المجموع قد يستطيع ان يفهم ان هذه الفروض انما ذكرت في كتب اللغه لا في واقع العرب لا في واقع اللغه العربيه. واذا كان هناك اختلاف بين الواو بين الفتح والكسر هذا الاختلاف منشأه اللغه. نحن سبقا شرحنا ان العرب كانت لهم لهجات مختلفه. مثلا بني تميم كانوا يقولون عنه ما يقولون عنه المتعارف اشهد عن عليا اصلا معروف به عنعنت تمیم من هاده الجه و هاده الذي الان صار انه هاده ما کان علیه اکثر العرب ولا جمله من العرب کان علیه انه بالعین. ف فاکثرهم تلفظوا بالهمزه لا كلهم. و کیف ما کان الغرض من ذلك ثبوت فرق في اللغه بين الفتح والكسر الان غير واضح، ظاهرا كلاهما معنى واحد. و ما جاء في بعض الكلمات مثلا الولايه مصدر و الولايه اسم مصدر و بیان الفرق بین المصدر اسم مصدر انه سابقا هم اشرنا اليه. انصافا هذه الامور غير واضحه، هذه الفروق التي غالبا ذكرت في الفرق بين المصدر و اسم مصدر من حيث المعنى محل تامل محل اشكال. و اصولا الفارق الاساس بين المصدر و اسم مصدر على اقل احتمالات يكون لفظيا لا معنويا، و التفصيل في ابحاث اللغه الان الوقت لا يسع لذلك. خلاصه البحث بعد بعد اللتی یا ولتی انه کلمت و ولیکم فی آیت المبارکه لو کننا نحن و ظاهره به معنا المتولی، یعنی المشرف المسلط علی و حمله علی المحب و الناصر و ماذی کدا و المؤید ما شابه داره من حال الالفاظ جدن بعید و انسیاب الالی. اصولا نحن ذکرنا ان الانسان العربي لما ياخذ معنى ينظر الى معنى معقول ياخذ منه معنى معنى محسوس ياخذ منه معنى معقولا يتناسبه. فلما اراد التعبير عن مساله السلطه باي نحو كانت هذه السلطه استعملوا لفظا يدل على القرب، لا فقط القرب، لأن القرب في اللغة العربية يقع ولو كان بينهما واسطة يقولون قريب له ولو في البين واسطة، فاستعملوا لفظا يدل على القرب المطلق بحيث لا يوجد بينه وبينه شيء الملاصق له تماما. اللصوق لصق بما أنه كان يعطي معنى المباشر، لصق به يعني كان متصلا به بين جسمين، فأيضا لم يعتبروا هذا المعنى، كما أن معنى الملاصق مجرد الاتصال بينهم. و أما كلمة وليه تفيد معنى الاتصال مع معنى الإشراف والإحاطة، يعني إضافة إلى اللصوق بينهما إضافة إلى القرب بينهما نوع من الإشراف موجود. لو ايما امرأت نكحت بغير وليها الولي مفقد الملاصق لها، كأنما اشربت هذه الكلمة هذه المعاني الاتصال عدم الفصل والاشراف والسلطة. ولذا اذا وقع حبه في قلبه محب، اما اذا كان مضافا الى الحب ان الحب يفرض عليه شيء يشرف عليه حينئذ وليه، إذا فرضنا الولي يستعمل في المحب، يعني في معنى الولي لم يلاحظ اللصوق، لصوق بين شيئين فقط، في معنى الولي بحسب الارتكاز يلاحظ معنى السلطة. ليس دائما ولي الله يعني منصوص في ذات الله كما في الرواية، طبعا السلطة طريقين يعني يحسن. ولذا الان في اللغه العربيه اصلا اللفظ الذي يستعمل للسلطه من هذا اللفظ استيلاء من هذا اللفظ استولى، قد استوى معنا استولى على الامر، لاحظوا من نفس ماده وليه، يعني الانسان لما ينظر الى الكلمات تولاه به معنى احبه، ما ياتي تولاه به معنى قيلا انصرف عنه لكن قليل تولاه. جاء في بعض الآيات توليت توليت إذا كان متعديا معنى الحب، وإذا كان لازما معنى الانصراف، توليت وأنتم مدبرون وهم مدبرون، التولي بمعنى الانصراف. أما كيف ما كان الإنسان لما يتأمل في معنى الآيات تأملوا بدقة يستفاد من الاتصال والقرب والإحاطة والسيطره. فلذا اطلق مثلا لا يقال لمتولي الامور قريب الى الناس، تعمل في اللغه ملاصق لهم، يقال متولي ولي وال عليه. لما يراجع الانسان الشواهد الكثيره يستفيد منها ان الولي ولو كان اصله بمعنى القرب لكن اضيف فيه اشياء اخرى، عدم الواسطه اضيف فيه السيطره عليه و السلطنه عليه و الاستيلاء عليه. غدا ان شاء الله ما يتعلق شيء كل محاولات هاي عن ولايه